وعد بها إلى الحق والصراط المستقيم، وأطفئ نار الفتنة في الديار الجزائرية، اللهم أطفئها، اللهم أطفئها وعجل بإطفائها، واجمع كلمتهم على الحق والمعروف يا رب العالمين، إنك ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والآن قال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام البخاري قال حدثنا قتيبة بن سعيد شيخه، حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة يعني ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. من عائشة؟ هذه تلك التي نحبها بحب رسول الله. لا، عائشة تقول رضي الله عنها إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية. هذه فاطمة بنت الأسد سرقت سرقة عام الفتح في مكة عام 8 لما فتح الله على رسوله مكة، سرقت حلي. قريش أهمها أمر المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرادوا الشفاعة، ونحن يا أهل العلم تجوز الشفاعة في الحدود ما لم تصل إلى المحكمة، إذا وصلت إلى الحاكم لا يحل الشفاعة فيها. سرق، زنى، قتل، تستطيعون أن تشفعوا عند أولياء المقتول المسروق كذا لعلهم يرحمون، يجوز. أما إذا رفعت القضية إلى الحاكم والمحكمة لا يحل الشفاعة أبدا. واسمع النص الكريم، قال ومن يجترئ عليه ويكلمه في هذه القضية إلا أسامة بن زيد، هذا حب رسول الله، ابن حب الرسول. الحب بمعنى المحبوب، الله الرسول يحب زيدا مولاه ويحب ولده أسامة. قال ما يجتري على هذا إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، قبل منهم ما طلبوا وكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع يا أسامة في حد ليبطل وينهى من حدود الله؟ لاستفهامنا للإنكار عليه والتعجب من حاله، كيف تفعل هذا أنت؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا، قام رسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، قال ثم قام فاختطب، أي خطب في الناس، ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم، أي من بني إسرائيل، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا حدث في بني إسرائيل أيام كانوا لما أخذوا يهبطون إلى الحضيض، إذا سرق فيهم ذو الشرف المكان والمنزلة تركوا وما أقاموا على الحد، وإذا سرق ضعيف قطعوا يده. إذن والشاهد من هذا الحدث حدث في بني إسرائيل، والباب كل باب الحديث عن بني إسرائيل يحذرنا أن نكون منهم، فلا شفاعة في الحدود إذا وصلت إلى الحاكم. وإذا الناس أخذوا يشفعون، هذا غني، هذا سري، هذا لا تقطع يده، وهذا كذا تقطع يده، معنى هبطوا. وهذا الذي نقول والله لا يعمل المتخصصون في التدمير والخراب من اليهود والنصارى والمجلسون على هذا في مملكتنا، يزينون هذا ويعملون حتى تنتهي هذه الأنوار. قال وقال الشيخ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال ابن سبرة الهلالي، أي نعم بقي في جملة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين قبلكم، ما الذي أهلكهم؟ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، هذه قسم من الأقسام المعروفة عند العرب، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، والله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. يستطيع قاضي أو حاكم بعد هذا يحاول أن يخفي الأمر ويستره قبل أن يصل المحكمة؟ نعم، لكن إذا وصل فقط يتأكد من صحة الجريمة وتقطع اليد. وقال الشيخ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك ابن ميسرة قال سمعت النزال ابن سبرة الهلالي من بني هلال من جماعتنا قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها. سمع عمر يقرأ آية وسمع الرسول يقرأ تلك الآية مخالفة لتلك القراءة، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف. قال فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نمشي للرسول. قطعا اختلف وتنازع، الآن شخص يهلل ويكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد على كل شيء قدير 10 مرات بعد المغرب وبعد الصبح، قال نغزوني نظر إلي إيش يرفع صوته. فجاء يشتكي. إذن المفروض إذا رفع صوته ما هو أذن ما في انزعاج، لأن أم المؤمنين أم سلمة قالت كنت نعرف أو كنا أهل البيت نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر، ما دام الرسول في الصلاة ما يسمعون شيء ويسمعون، فإذا سمعوا لا إله إلا الله الله أكبر عرفوا أن الصلاة انقضت. فالذي نهينا عنه ونفع الله بنهينا أمم ذاك أنهم كانوا إذا سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله واستقبل الناس يأخذون أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، آية الكرسي مع بعضهم بعض، الصلاة على النبي 10 مرات. هذه بدعة، صلى رسول إماما بالمؤمنين 10 سنوات ما فعل هذا، صلى أبو بكر 3 سنوات، عمر 13، عثمان 20، كيف تأتون بها؟ والحمد لله انقرضت. يبقى كون مؤمن سبح ورفع صوته، ليش تنزعج أنت؟ ما تحب أن يذكر الله؟ حتى لو تألم تصبر، ما تقول لأخيك ما ترفع صوتك علي وتشتكيه. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ وهذا كله يعود إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة. قال فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، ما استراح رسول هذا ما يوجد خلاف. وقال كلاكما محسن، كلاكما على حق، من قرأ هذه القراءة وقرأ هذه القراءة تبهتم كلاكما محسن ولا تختلفوا ولا تختلفوا يا رسول الله قد اختلفنا من رأسنا إلى أقدامنا دويلات مذاهب أحزاب جماعات أفكار لا إله إلا الله انتظروا ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا فإن من كان قبلكم دول شامخة رايات عالية لما اختلفوا هبطوا عليكم أين دولة بني إسرائيل ومملكتهم آية من آيات الله الدولة التي سادت من الشرق الغرب هي دولة سليمان أين هي عرفتم ويم الله نعم فجئت به صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا لما يا رسول الله فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا تريدون أن تهلكوا أنتم يا رسول اختلفنا وهلكنا بشروه والعياذ بالله وقال الشيخ حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شفيق قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم من وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون من يقف هذا الموقف اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون من هو هذا قال القرطبي هذا صح للرسول حكاية وحاكي نعم ما شجت وجهه ما سال دماؤه في أحد ماذا قال قال كلمة ثم أنزل الله القرآن فيها فعاد وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وصلى الله على نبينا محمد